وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد إخوة الإيمان والإسلام فإنما ما قل وكفى خير مما كثر منها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تعالوا إلى أحبتي في الله ما تعودنا أن نتكلم من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلامنا في هذه الساعة الطيبة المباركة عن هذا الأمر الذي فرط فيه كثير من الناس ألا وهو الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أولا مفهوم الاستجابة في كتاب ربنا جل وعلا، فالاستجابة بمعنى الخضوع والإذلال والانقياد لأمر الله جل وعلا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا النداء من الله جل وعلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وأبصر لما يأتي بعد ذلك، فإما أمرا تؤمر به من قبل مولاك وإما نهيا تنهى عنه. وهذا أمر من الله جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله جل وعلا قال استجيبوا ولم يقل أجيبوا، لأن الاستجابة فيها قوة وفيها شدة، أما الإجابة فيها ضعف. لذلك قال سبحانه: استجيبوا لكي يكون الإنسان على همة عالية. فالفعل إذا أتى كما قال أهل اللغة مضافا أو متضافا بحرف فاستجاب غير أجاب، أجاب بغير همة، أما استجاب بهمة. يقال أخرج من الأرض غير استخرج من الأرض، لأن أخرج بدون قوة وبدون تعب وبدون مشقة، أما استخرج بقوة وبمشقة قد يكون بآلات وغيرها مما في عصرنا الحالي. نبينا صلى الله عليه وسلم نادى رجل وهو يصلي، قال أهل العلم كان يصلي صلاة نافلة ولا يصلي صلاة فريضة، فأبى الرجل أن يلبي نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الرجل قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: لما لم تستجب لي؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: أن تستجيب لله وللرسول إذا دعاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا هذا الرجل أبى والأنصار الأسباب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما سمع الصحابة وكان بعضهم يشرب الخمر إذا بهم يضيقون هذه الخمر في شوارع المدينة حتى أصبح الناس وهم يرونها في سكتهم وفي سكتهم وفي طرقاتهم. استجابوا لأمر الله لما قال الله جل وعلا لهم فاجتنبوا أو فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هكذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سريعين في الاستجابة لأمر الله جل وعلا. ليس عندهم فتور وليس عندهم ضعف ولا تخاذل ولا هوان، وإنما كانوا إذا دعوا إلى الله جل وعلا وإذا دعوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كانوا مذعنين كما قال رضي الله عنه الذي كان يعيش في مكة عيشة نعيمة مرفهة، يعيش في أحلى حال، كان يلبس الحرير ويلبس الذهب، وكان يعيش مرفها شابا مجللا من أمه ومن عائلته لأنهم كانوا من الأسرياء. فلما أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بأمه وإذا بأهله ينطهرون ويسلموا منه وهذه النعم كلها أو كلها، ولم يتوالى عن استجابة لأمر الله، ترك الدنيا وأعرض عنها من أجل الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى المدينة وظل يدعو الناس عاما كاملا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم على يديه الكثير والكثير. وهذا أبا يحيى الصحابي الجليل الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم ربح البيع أبا يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة وكان من القوم ليس من أهل مكة، فإذا لأهل مكة يتبعوه ويريدون أن يضربوه ويأخذوه، فقال لهم تعلمون أني مغلوب وأني راغب أستطيع أن أرمي بسهام هذا فأوصي لكم. فقالوا أهديتنا صندوقا لا مال لك وتريد أن تهاجر إلى محمد بهذا المال الذي جمعته؟ قال لهم هل لو دللتكم على مالي أتتركوني؟ قالوا بلى. وكانوا يعلمون ان اصحاب النبي لا يكذبون ابدا، فهذا حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدلهم على ماله فذهبوا واخذوا ماله، ثم عاد وهو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لامر الله واستجاب لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الانبياء الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة الأنبياء وأخذنا بسورة الاستجابة، فهذا نوح عليه السلام قال ربنا جل وعلا عنه نوحا إذ نادى ربه فاستجبنا له ونجيناه من الغرق. وكذلك نوح المؤمنين لما تضرع ونادى ربه جل وعلا استجاب الله جل وعلا له. وهذا أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له لما تضرع وأخلص التضرع لله جل وعلا ونادى ربه جل وعلا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وهذا يوسف جل وعلا وذكر الياه نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. والله جل وعلا استجيب لمن يدعوه قال ربنا جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله جل وعلا يستجيب من الذي يعمل الصالحات قال ربنا جل وعلا ويستجيب من الذين امنوا وعملوا الصالحات فلا يستجيب لامر الله جل وعلا الا المؤمن الذي يعمل الصالحات. كذلك قال ربنا جل وعلا فاستجاب لهم ربهم لما دعوا الله جل وعلا في اياتنا في سوره ال عمران دعوا الله جل وعلا بنافيه كثيره قال ربنا جل وعلا فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. فعلى المؤمن ان يستجيب لامر الله جل وعلا فاذا استجاب لامر الله جل وعلا استجاب الله جل وعلا له. واعلم ان من صور منع الاستجابه اكل الحرام كما قال اهل العلم فان الله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا. فاذا اردت ان تكون ممن يستجيب لامر الله جل وعلا فعليك بوضوء منها اكل الحلال ومنها عدم الانشغال بالدنيا ومنها اذا سمعت منادي الله جل وعلا للصلاه او لاي امر من امور الاخره فلتسرع وتبادر الى امر الله جل وعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى. قال ربنا جل وعلا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فان الاستجابه بامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحياه الحقيقيه والاعراض عن الاستجابه بامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القلب قلب ميت معرض عن هذه الحياه التي امر الله جل وعلا بها في كتابه. واما الانسان الذي او المسلم الذي يستجيب لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش حياه طيبه كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الذي يريد ان يعيش حياه طيبه في هذه الدنيا عليه ان يستجيب لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الاستجابه لامر الله جل وعلا سبب لدخول الجنه قال ربنا جل وعلا للذين احسنوا الحسنى وزياده. وقال ربنا جل وعلا للذين استجابوا لربهم الحسنى والحسنى كما قال اهل العلم هي الجنه والزياده هي النظر الى وجه ربنا جل وعلا في الجنه. الا تريد ان تكون من اهل الجنه؟ كلنا يريد ذلك كلنا يتمنى ذلك. عليك ان تستجيب لامر الله جل وعلا وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع لما امرك الله جل وعلا به وتنتهي عما نهاك الله جل وعلا عنه. فأنت أمرت بموالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليك أن تؤدي هذه الفريضة حتى استطاعتك، فإن فريضة الحج لا يستطيعها كثير من الناس. أما إذا أمرت بنهي أي أمرت أن تنتهي عن شيء فعليك مباشرة أن تبادر عن هذا الذي أمرت أن تنتهي عنه، لأن النهي ليس فيه استطاعة. أمرت أن تبتعد عن الربا، هذا الربا الذي يمحق البركة ويمحق كل خير. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من البس. انظر إلى حالنا الآن في معاملتنا وفي أحوالنا، أن نحن ضد الله جل وعلا في معاملتنا مع بعضنا. في هذا اللئيم الذي يعمل عندك هل نعطيه حقه؟ فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرضه. انظر إلى هذا الأجير، هل استجبت لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يأمرك أن تعطي هذا الذي يعمل عندك أجره قبل أن يجف عرضه؟ والنوابل كثيرة من الله جل وعلا، الأوامر للبعد عما نهى الله عز وجل عنه. أمرك الله جل وعلا أن تعرض عن السفهاء، وأن تعرض عن الجهلاء، وأن تعرض عن المنافقين، وأن لا تجلس معهم، فإذا جلست معهم فإنك مثلهم، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز. ترى بعض الناس يجلس مع هؤلاء البطالين وهؤلاء الذين يمكنون لهم الدنيا وخالفها وينسى الاخره، والاخره خير وابقى كما قال ربنا جل وعلا. فعلينا عباد الله ان نستجيب لامر الله جل وعلا، نستجيب لامر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نكون من المفلحين في الدنيا، ونكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره. هذا حالنا، والله لا يرضي احدا ابدا. انظر الى حال من لو دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت على حالك الان، او جاءك ملك الموت، هل انت على استعداد لمقابله مولاك ولمقابله ربك جل وعلا؟ فالموت ياتي موته كما نعلم جميعا، وانت ستقبل على الموت لا محال. وهؤلاء لما ماتوا قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم في كتابه، قال: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا انها كلمه هو قائلها، اي ان الله جل وعلا قدر في كتابه انهم اذا ماتوا لا يعودون الى الدنيا أخرى. كان بعض السلف يصنع في بيته كهيئة قبر، ثم يدخل فيه إذا أحس بقبض في صدره أو أحس بأنه ابتعد عن الله جل وعلا، ثم يدخل هذا القبر ثم يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول لنفسه محدثا نفسه: أأنت ما زلت في الدنيا؟ اخرج واعبد الله جل وعلا واطع مولاك سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستجيب له وممن يجيب دعوته سبحانه. اللهم اجعلنا ممن يستجيب لك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأرض. اللهم أعنا على لا إله إلا الله. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.